بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا بالأمس قول الناظم: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وذكرنا معنى الحديث المرفوع، فمن يأتي بتعريفه؟ نعم يا عبد الكريم. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، تصريحا كان أو حكما، تصريحا كان أو حكما. وذكرنا أن المرفوع ينقسم إلى قسمين: مرفوع صريح ومرفوع حكما. أحسنت. طيب، من يذكر لنا المرفوع حكما ماذا يقصد به؟ نعم، هو ما لا يقال مثله بمجرد الرأي والاجتهاد. يشترط أيضا شرط آخر في من قال قولا مثله لا يقال بالاجتهاد. نعم، ألا يعرف ذلك الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات. طيب، هناك صور ما لا يقال مثله بالاجتهاد، هذه الصور ثلاث صور. نعم، الإخبار عن الأمور الماضية مثل بدء الخلق، أخبار الأنبياء ومن كان قبلنا. طيب، والثاني الإخبار عن الأمور المستقبلية، مثال ذلك كالملاحم والفتن وأخبار يوم القيامة. طيب، الثالث الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. أحسنتم. طيب، سنذكر الآن معنى كلام الناظم ثم نذكر المسائل المتعلقة بالحديث المرفوع. قول الناظم: وما، الواو هنا استئنافية، والمقصود أن الناظم استأنف ذكر الحديث بأقسام أخرى. وقوله ما، هذه ما اسم موصول بمعنى الذي، أي والذي الحديث الذي أضيف للنبي المرفوع. وقول الناظم أضيف كلمة أضيف مغيرة الصيغة من أضاف، وهي لغة تدل على أصل صحيح واحد، ألا وهو ميل الشيء إلى الشيء. ميل الشيء إلى الشيء، يقال أضفت الشيء إلى الشيء إذا أماله، ويقال ضافت الشمس إذا مالت، ضافت الشمس إذا مالت. والمناسبة هنا للحديث المرفوع أن هذا المتن أماله قائله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أماله قائله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل في الاصطلاح لكلمة الإضافة هي نسبة الشيء إلى الشيء مطلقا، أن ينسب الشيء إلى شيء آخر هذا يسمى إضافة. والمراد ها هنا نسبة الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات النبوية إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعبارة الناظم في قوله أضيف عبارة دقيقة لتشمل ما أضافه الصحابي أو التابعي أو من دونهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا للخطيب حيث قال ما أضافه الصحابي أو ما أخبر به الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كلمة الناظم أدق وأشمل وأعم، حين قال أضيف يعني أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو التابعي أو من دونهما، إلى أن يصل الحال إلى قول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول الناظم للنبي هنا لابد أن تتنبه للفظها، تنطق ها هنا في النظم وما أضيف للنبي المرفوع بتخفيف الياء وسكونها، وذلك مراعاة للنظم والوزن حتى لا يحدث في هذا البيت الشعري زحاف أو علة. وأما قوله المرفوع فقد مر معنا تعريفه لغة واصطلاحا. وبقي هنا أن نذكر بعض التنبيهات والمسائل المتعلقة بالحديث المرفوع. المسألة الأولى، ما حكم الحديث المرفوع؟ أهو صحيح أو حسن أو ضعيف؟ الجواب على حسب توفر شروط القبول وعدمها. إذا توفرت شروط القبول يكون صحيحا أو حسنا. قد يكون الحديث المرفوع، ما كل حديث مرفوع تقول هو صحيح، حديث مرفوع تنظر في إسناده، تنظر في الشروط هل توفرت فيه أم لا، بعد ذلك تحكم عليه بأنه صحيح. إذن لا يشترط في الحديث المرفوع أن يكون صحيحا، بل قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون دون ذلك، قد يكون دون الضعيف يعني بمعنى أن ضعفه شديد. المسألة الثانية، هل يستبدل اللفظ الصريح بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يستبدل بقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول آخر أن يقول مرفوعا؟ مثاله أن يقول عن فلان عن أبي هريرة مرفوعا، هل يستبدل قول قال رسول الله بدلا من أن يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل يمكن أن يستبدل بدل قول عن أبي هريرة قال رسول الله يقول عن أبي هريرة مرفوعا؟ هنا الأولى عدم ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم قد يراد بها الاختصار، يراد بها الاختصار، لكن ينبغي أن تتنبه إلى أن في قول مرفوعا على الدوام تفويت. في قولك عن أبي هريرة مرفوعا، عن أنس مرفوعا، تفويت للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تفويت لذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فالأولى أن يحافظ الإنسان على قول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. هذا خصوصا في الأحاديث الصحيحة، في الأحاديث الصحيحة، فليتأمل هذا. المسألة الثالثة، هل يشترط في الحديث المرفوع أن يكون له إسناد حتى يحكم له بأنه مرفوع؟ هل يشترط أن يكون له إسناد؟ عندك يشترط؟ انتبه يا أخنا سفيان، هل يشترط في الحديث المرفوع، الحديث المرفوع ما هو؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يشترط يا رامي؟ لا يشترط، لأن النظر في الحديث المرفوع إنما هو إلى المتن لا إلى السند، فلذا لا يشترط أن يكون للحديث المرفوع سند حتى يقال إنه مرفوع. ليس من شروط المرفوع لكي يسمى مرفوعا أن يوجد له سند، بل لو وجدت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا فهذا يسمى مرفوعا، لكن بقي هل هو صحيح؟ هذا شيء آخر، قلنا قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا أو دون ذلك. طيب، المسألة الرابعة، هل تعريف الناظم صحيح أم ليس بصحيح؟ وهل هو تام أم قاصر؟ والجواب تعريفه صحيح وتام، فقد عرفه بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الإضافة قد تكون قولية أو فعلية أو تقريرية أو وصفية، شاهد أنه شمل بقوله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميع هذه الأمور الأربعة. وما سوى هذه الأمور الأربعة التي ذكرها بعض الحفاظ يندرج فيها أو تحتها، كالإشارة والكتابة ونحو ذلك. المسألة الخامسة، قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو كنا نؤمر بكذا وكنا ننهى عن كذا، هل هذا القول من الصحابي يعد مرفوعا أم لا؟ عندك يعد مرفوعا حكما، أحسنت. هو كذلك في قول أكثر أهل العلم، لأن المسألة ذكروا فيها أقوالا، فالراجح والصحيح من أقوال المحدثين، بل هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن هذا القول من الصحابي يعد مرفوعا حكما، لأنه يبني هذا القول على حكم شرعي، فهو مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أمر ونهى. أما اعتراض بعض الناس أن ذلك محتمل أن يكون الآمر والناهي غير النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بعيد، فإنه قد علم بالاستقراء أن الصحابة إذا قالوا كنا نؤمر أو كنا ننهى أن هذا الاستعمال ليس إلا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو في النبي عليه الصلاة والسلام بالاستقراء. يضاف إلى هذا القول أيضا قول الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نفعل كذا، هكذا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نفعل كذا، أو يقول كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فينا. فهذه إذا وجدت فهي إيش؟ من المرفوع حكما، من المرفوع حكما. أو يقول مثلا من السنة كذا، أو يقول الصحابي من السنة كذا، هذه لابد أن تقيدوها، هذه الأقوال تجدونها إذا فتحتم كتب أهل الحديث أو كتب السنة أو كتب الحديث تجدون من هذا الشيء الكثير. يقول الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، أو يقول كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أو كنا نؤمر كنا ننهى، أو أمر فلان أو نهي فلان عن كذا، هذا كله. أو يقول من السنة، تجدون هذا كثيرا في كتب الحديث وأهله. ومن أمثلة ذلك أذكر لكم أمثلة لذلك، ما أخرج الشيخان في صحيحيهما من طريق مصعب ابن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي، قال فضرب يدي فلما صلى أي فرغ من الصلاة قال قد كنا نفعل هذا. لاحظ قد كنا نفعل هذا، هذا يسمى مرفوع حكما، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب، ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. هذا تستفيد منه فقرتين، قوله قد كنا نفعل هذا يدل على أن الأمر مرفوع حكما، ثم أمرنا، قوله أمرنا يدل على أن الحديث مرفوع حكما، أي أنه في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة ذلك قول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا في الصحيحين. ومن ذلك أيضا قول أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. أمر بلال، هذا يدل على ماذا؟ على أن الحديث من المرفوع حكما. ومن ذلك أيضا قول أنس كما في الصحيحين، والسابق أيضا هو في الصحيحين، من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، سنة نبوية. ويقصد بقوله السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقصد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخيرة، إذا حدث الصحابي عن شيء مما كان منهم على حياة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وليس فيه ذكر اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام ولا إقراره، ليس فيه ذكر اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام ولا إقراره، كانوا يفعلون شيئا لم يذكر هذا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك فأقر، وإنما سكت، ذكر حدث ولم يذكر أن ذلك يعني كان بعلم النبي عليه الصلاة والسلام أو باطلاعه أو بإقراره. مثال ذلك ما في قصة عمرو بن سلمة حين قدمه قومه ليأمهم، وذلك لكونه كان أكثرهم قرآنا، قدموه يأمهم مع كونه صغير السن، ابن 7 سنين. قصته معروفة في صحيح البخاري. أخذ منها أهل العلم، بعض أهل العلم، حكما ألا وهو صحة إمامة الصبي، وهذا الحديث دليل وحجة، ولا يحتج إلا بمثل ما هو مرفوع ظاهرا أو حكما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك وعلم أو علم به وأقره، ليس في الرواية ذكر لذلك، إنما حكيت قصة حدثت بدون أن يقول فعلنا هذا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا، إنما ذكرت هذه القصة. فهذا مختلف فيه، هذا الأمر مختلف فيه إذا حدث الصحابي بمثل ذلك. فبعضهم قال هو موقوف كالحاكم رحمه الله، والراجح والصحيح أنه مرفوع حكما، وهو قول الأكثرين مرفوع حكما، وهو أيضا يعد دليلا يحتج به، يعني دليل من الأدلة المحتج بها، وهو في قسم التشريع التقريري، وذلك لأمور: أولا أن الظاهر اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. لماذا؟ لأن الدواعي متوفرة في أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ما أشكل عليهم من أمور الدين أو عما يعملون في أمور دينهم. الأمر الثاني أن الزمان زمان أو زمان وحي، زمان نزول الوحي، والله سبحانه وتعالى مطلع عليهم، فلا يحدث من الصحابة شيء ثم يكون ذلك باستمرار، أو يحدث منهم أمر ولم ينكر عليهم إلا دل ذلك على جوازه، دل ذلك على جوازه. ومما يشهد لذلك قول جابر وغيره: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذه تدل على أنه ما حدث من الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يرد فيه تصريح أن النبي عليه الصلاة والسلام طلع على ذلك أو علم بذلك أو أقر ذلك، فإنه يكون من المرفوع حكما، يكون من المرفوع حكما. ثم ذكر المصنف أو الناظم رحمه الله المقطوع، وهذا إن شاء الله سنذكره في درس قادم، وبإذن الله تعالى من الأسبوع القادم سيكون كل يوم درس في مثل هذا الوقت أو أقرب إلى المغرب بقليل، لا بأس إن شاء الله سيستمر الحال طيلة شعبان بإذن الله، عسى أن نمشي. فرحتم؟ طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.